داخل في الدوش والهوال هو يبول مستبر القبله عاطي بكتاف القبله هو في الدوش. يعني من قالها عبد الله بن عمر قالوا العلماء لا تسمع عنها اننا نجمع بين الحديثين ان رسول الله قال لا تستقبلوا القبله لا تستدبروها والراجل شافه مستدبرها اذا من المرده هو شنو هو ما يقول شو يتعاقب معها قال لك معناها انه حدث في الدوش والله عنده شي داير بينه مع القبله يجب يستدبرها ولي تعود تتف الخلوه ليك هي اللي لا تستقبلها ولا تستدبرها. لك يا شنو بين الحديثين به اللي ولد يقول حكام واعماله ما تتعارض مع اقوامه اذا قال لابد من نشوف معهم معناها انه قولته لا تستقبل ولا تستدبر الا اذا عاد في الدوش ولا عنده ستره. اما اذا عاد داير بينه مع القبله ولا حيط ولا وسع ولا روايه يجب يقول مستقبل القبله اللي داير بينه مع السترة واضح. جلس معناها من جمع العلماء بين حديثين من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الامام مالك رحمه الله تعالى قال احنا معناها يعود في الدوش والله داير ستره بينه مع القبله يجي يستقبل مستقبله. الجباش يعود حيط جد القبله بجد تقعد وانت مستقبل القبله يا غير ذيك اللي بينك معها حيط بجد تستقبل لك الحيط ما عندك مشكله. اذا انت صرت خلوه ما خلاكش مستتر به ها لا تقول مستقبله للقبله انا مستقبله لها لا تعطيها بالذات ولا تعطيها بوجهك. واضح الكلام هذا؟ طيب كذلك حنين ما في اسئله لا حنين. انا اقول لكم النقاط قلت لها اقول لكم متخطي ما في سؤال ولا واحد ولا نفس سؤال والله الا ايه لا حد لا يفيد به الا يلهمه هو لو خوي تمش هو التعليم معناها حد يتكلم وغير ما يتكلم اراه ان يفتح لك المجال تصور ان يضحوا عنك ما يتكلم. موسى مين قال له موسى كريم الله وافضل من خضر مليون مره لا قيل انه عبد الصالح ومع ذلك اشترط على موسى قال له علمك يا غير الشرط ما تسوني مد بها الرقبه اللي بكون تومه مد بها الرقبه يسمع له الصوت يد ما هو الحد يعمل صمده الفياتحة اسمعتوا لما عليها لا تستقبل القبلة ببولي ولا غايط ولا تستقبلها والقضية بها لك تفصيل الجنة قضيت على ان الرجل ما تحرفه من نجاة وعذب في قبري والعياب له قال احترسوا من البولي فإن عامة عذاب القبر منه وهذا أمر خطير نعوذ بالله. كذلك ما اللي خارج ابن الداس ما ينبال فيه ولا ما ينبال فيه مفترين جنة ما ينبال معناها انه قاعي واسي الشهاني لمجروح وين يقول لكم ما ينبال معناها انه كذلك الذي نمرد الاخراج اكبر من ذلك واضح. البول ليش ما معناها انه لا البول معناها ان البول قضاء حاجة الانسان ونصف كامل ما يعدى في البيضة شو هما بيضة كاملة فيها الظل وين الصدراء ما ينبال فيه وين الحياة ما ينبال فيه وبيضة تخرج لها الناس الزمن اشتدها الشمس احرقها ما ينبال فيه والصدراء اللي تثمر معناها فيها شيء ينتكل ما ينبال تحتها النخلة والصدر اللي فيه النبت والبيضة فيها العلك شي كامل يؤذي الناس بحيث لا جات الدور ليش ثمرة العداد ابتدائي ولا معدل الآخرة هذا ملاه ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين اتقوا الملاعين معناها اسوكم من الاشياء اللي تعال عليه منها الصدراء اللي تثمر ومنها اول اللي تقعد فيه الناس والبيضة اللي تدير فيها الشمس تحرقها والمبدية اللي تخاف منها الناس والبيضة اللي تسقع عندها الناس والمبدية الطريق بريدة تجتمع فيها الناس ولا طريق الناس ولا شيء يتكل ولا شيء يشرب ولا غير ذلك من الامور تتضرر بها الناس ما شايف لك ابدا تقول جيرة تقضي لها 20 سنة واللي تعدلها تعود على راسها نفسك ان يلعنك الناس يتم الله اللي شافها يقول الله يلعن الامراض اللي ضر بينا من احلى من سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ يا الهي بقى بعض النقاط لا اكثر لكم من هذا يا الهي اخترت النبه على بعض النقاط اللي هي مادة تحتها كذلك قلت لكم البارح وبعض منكم يقدروا الناس نفكر منه المرة جاي لعاب لاهبو اذا عاد رجاه لاهبو وبول له انتشر معناها زاد اكسر حتى من عاد حكم راس فرش والعاد راجل راس فرش كامل ابتد ابتد حتى بول كبير هذا قلت لكم البارح جاء اللي منكم مذكر انه لا بد من الماء من العذار والحجار والاشياء ما ينفع فيه وهي اللي قال بي عاشر لا ما كثيرا من تشر معناها كون إذا عاد البول هذا وقال النشاسة الأخرى انتشرت في حب جاب الحركة وعاد العياذ الله إذا خرج منه الغائط ينتشر حتى يكثر بين وراكو يجب عليه استعمال الماء ونفر يكفيه العذار والحجار اللي منها جابر الوجوه مثلا وعاد يخرج منه يتشر بين وركيه لا بد من الماء لا يكفيه الاعواد. فهمتوا؟ هي ما هي مسألة تأدي الحياة بالقبر ما تنمو لها الجدي قائد. كذلك جاء في بعض الأحاديث أن من أسباب عذاب القبر باطن أدام زبوج حد شاه مخلوق مرانا يورم ظلما وعدوانا وانت قادر على ترد عنه ظلم الحمي ترفق عنه ثم يجمش قالوا انه عندما يوصل القبر يجيه ملك ولا ضرب ضربة لينزل منها عقله. فيقول يا ملك تضرب لي الضريب يا اهل شمعدل يقول له لانك مررت على مسلم يولم وانت قادر على نصرته فلم تنصر. لا بيك انك حاميت راسك وتوه وقيمت ماشي وانت ترايه مخلوق يمرض وانت تجي ترد عنه ولد يا اخي ما يترك هكذا. هذا رضاك بعد يخلع. فاللي كم الإنسان يعود قادر وعنده وجاهه وكلا وراعي في الدنيا ولا ذو ثمرا وهو لو أنه انهار والله الظل والله كلا يقد يسلك وقد يرتد عنه الظل ويلك يتخلي لا شف تهريم الدايجين واحد لا يكتب بخ وانت قادر على ترد عنه ونية كتر ولا يدمك وانت قادر على ترد عنه تعود بانه يوم القيام. وان قال له جات عليك الروح يا مولاي جات علي اخباري هو كاتر وفلان وقالوا لي انك انت قادر على فلان وشفت لا يكتر يا كامل مرك ما ترد عنه. فهمتوا؟ هذا اللي عليا اللهم بلغكم ما استطعت. رواه من الجابر بين يدي الله. راجل من مولانا من الشارع عندنا هم دليل عيني. عودوه قلتها لكم بعد وقلتها لكم بالحسانية كلكم قال ايوه زي واضح ايوه توه واضح وراها جات الايام بتسبس لا. لا عرفش ايه يقول مولانا جاءكم النذير ما وراها يكون فذوق ثمار الظالمين من نصيب. من ساعة اللي تنسلغ ما وراها ما هو يشوف لك لو توه. لا سمعتوا بالخبر وصلك لا يا غرمان ما ربي لك فيش ما لهنا بدو من وصل ما هنا بدو الليلة بوصل بسم الله ورد الغسل قصد يستدق فصل فقع عندك رصة ما غشك فصل فرد الغسل لغسل قصد يحتضر معناها فصل معناها هذا باب جديد ما نزرق الرينالكم هو الفصل تنقال لاي ايوه فصل فروض الغسل معناها الليلة لاهي لبدء في الفرائض الامور اللي لا بد منها في السحور. فصل فروض الغسل قصد يحتضر معناها اول شيء من فروض الغسل عاد لا يستحم عليه الجنابة اول شيء واجب عليه النية هذه ما سابق الشيء من الاعمال بالنيات وما دامت الاعمال بالنيات يعرف انت اللي كامل في النية اسوان قالت له فرصة ما قالت له قال ان اول شيء واجب من السحور هو شيء قال النية معناها واجب عليك عند منين تقيم ماشي عندك ويها تنوى علم للصوم واجب عليك والله تنوى به انك رافع به عنك الحدث الاكبر اللي هو الجنابة لا نفس النية بين الفتنة جبنة ولينوى رفع حدث انه مفترض واستباحة لممنوع العرض هي نفس الكلام اللي ان قصها عليها انك يدعو لا يستحم واجب عليك تنوى انك للصوم واجب عليك ولما تنواها تعود لك كيف تحد النهار حامي ما ينتهي برد جلو باغي يدعو لها نهار حامي وماسك البيت اللي في البريدة انها تجي تتقدم وتقول انا هنصلي وقال لك لان نيتك بين كانت الصحون مستبرد وهذه النية لا تكفيك ولا تعبد الله بها لانها باترية النية ما يبيها واضح هو لدي اخوة كلا صام رمضان يدور به الصحة لانه قال له طبيب انتصر صوم معلوم فيك وقيم هذا الصوم يدور به الدواء لا يكتب الله له اجر الصيام لان عبد الله بنية الدواء ما هو بنية الفريضة. فهمت الكلام؟ أيوة قصد يحتضر أيوة تفضل قصد معناها نية تحتضر معناها علم حضر النية في قلبه فورا عموم البيت تقصد أيوة فورا سم الله قدم كلمة واحدة فورا معناها واجب رجاه لا يستحمل جناب يعود عجنا لكن فرض اللي جبرنا في نوضه الساعة رأيهم من حد لا يستحمل لك يهلو فرض عليه تاني بذلك بسم الله بغنى غرفه ناوين هذا الصحون واجب عليه وتمارك القصد لا بد من يعدل يوم الثالث الله يلعى برفق السنه جاشوشه ومن فم بلفوه ينحسه هو نتكلم منه ايوه انت ما صبيت براد ان قال له اطلع عليك من تحت هذا ما ترسحه لانه فرض الفورية معناها العجلة وهو هنا في عجلة فورا عموم الدلك معناها واجب على حد يستحمل جنابة والله امرأة نفسه وطهرت والله امرأة كان عليها الحيض وعاد طاهرة اي رجاه لا يستحمل صحوم واجب واجب عليه النية واجب عليه العجلة واجب عليه الدلك معناها يصب الماء ويحرك ايديهم على الماء هو عجل تخليل شعر واجب على الامرأة والراجل اللي منهم زق بياسر يدخل سمعه في حالة الجنابة فارض عليه يدخل الماء

وان في العاده الملك يجي على صوته غير عاديه حد شافه ما يبقى ما يحفظ له ولا بصر بهذا ما هو طبيعي. لا يعود له تمثل يا هذا شرا سويا يعود لهم على الصوره القادمه يطقوها وحد انكشف له عنه على صوره ناس عاديه بصره ما يبقى بهذا هو ما هو مخلوق طبيعي هو مخلوق عنده 600,000 جناح هذا قاعد يشوفه تبقى حي قاعد كرامته كرام 600,000 جناح هذا الا الجناح شفنا ما يعلم جنود ربك الا هو ولذلك المخلوق عند منين يشاهد ملك الموت تسكن عين مين يشاهد شجاع ما يقدر يصبر الميت فرق اول شيء يصطاد عزرائيل ان يفشح له كل ملك جاء تسكن بالبوستو يعني بهل ما هو الشيء كان يقدر يصبر فيه الى عاد عالم جليل والى عاد مثقف كبير والى عاد العجلات قد شافها ان قالوا هذا قاع شكل من جنود الملك ما قطع عينه شافه ولذلك العين تسكن مباشره ما يقدر يقمه اللهم يا ربي لطفك وحنانك على خارج العياب الله نخرج ونسكن يموت ويجي المولانا ما قطع اجبرنا وفضل ولاني يشوف ملك الموت ليرقي له محكومه خرج بهذه الموت دخلت في اعضائه لو ان راك الميت عنده رشاد عزرائيل اسمح له بيتكلم مات لمخلوق جديد فينا لقاه ولا قد احضر سنة يهربوها للطب يا غير الاول ما يعدل له من تدبير الله اياك الناس ما تفطن بعالم الاخر ينحكم عروق وياك ما ينجل صوت ينحقر الصوت هو لو اسمح له يحيى طيرين يطرطق شو بهم شاهد ملك الموت الله يا ربي امنا يا مولانا امنا يا مولانا امنا أمننا عند الفزع الأكبر خلوق مكين نقدر يشوف عالم الملكوت الله أعطنا خير لك هو تقدم يا أبو سيد يا سيد ثم يتفطروا لي سيد وتثنين أخرب بكم قلوا لي أرجع للموضوع هو تخطأ غسلوا اليدين بدءا معناها أن أملي من السنة أن حد له يستحم الجنابة أول شيء من السنة والله من أول السنة النية ولا خلي قلناكم رجع الفرائض يا غير من أول السنة على أنك يالتك تغسل أيديكم الأولين نفس السنة اللي يبرنا بالأول تسحوه يغسل اول شيء تغسل ايديك ولا هي عدم الشبر من الفضائل المستحبات على انه يغسل فرسه يغسل ايديه ويغسل فرسه هما الاولين اياك العاد لا يصل فيهم شيء ما يظهر الجنابه يغسله هو الاول واياك وراها يعود ما ادري يرجع الفرسه به اللي يغسله هو الاول ايوه تخطى ايوه الاستنشاق هم اللي من السنه ما لقاه لا يستحم يعطوا يستنشق منكم قاعد مضمضه والاستنشاق والاستنهاء لا كامل حسه وحده ايوه ثقب الاذنين واجب عليكم اللي معناها من السنه انك شوي اللي تحاول تقوى على ثقب الاذنين شوي ما تكثر بهذه اللي تقوى حتى ربما يولد لك وجع الاذنين لا قطره شوي بالقدر اللي ثقب الاذن يلحق له للظاهر من وراعه يا غير العلاج قطر اللي بين البسيط خفيف لان الله عافى لك عن الزي رحمه منه بك لا تمرض وقالوا العلماء انه من السنه والله من المناديب بعضهم يعد بالمناديب انك تقعد لا تقشر راسك في الصحف يا ارتك تحس شوفوا قالوا هندسه غريبه قالوا على المولانا قال تنبيه في الراس تنبيه وفي دماغك من فوق انك يا ارتك تقعد تستحم يا ارتك تدير ميه غيده وتوخرها على نارك العربي وتقبل ميه وتوخرها على نارك العسري ولا تبدا لا تصب الماء على راسك اولا لان الدماغ حساس يا غير اني تطرح ايدك بالماء على النار يمشي رساله للدماغ الفوق انتبه المزعجه ونأخذ إلى يتعرى يشعر إلى ما يضرك بينما يصب على دماغك فجأة الدماغ ما فاتفطن للماء أنه يدخل في ذاك البلد لا إله إلا الله هو تفضل تقديم أعضاء الوضوء لكل مسلم تقديم أعضاء الوضوء قال على الأمة من المسائل اللي سنة عليها من المسائل اللي يالتك تحافظ عليها أنك أول شيء تبقى به الصحوب أعضاء الوضوء تغسل أيديك تتمضمض تستنشق تستنثر تحدد الوضوء إزاي قال راهو ما هو برجة الوضوء راهي مساله كرفور لا تخلق لكن الله عدى اللوم في الجنابه هو لا يستحم الجنابه يا الله يقصر اعضاء لومه هو اللولين يا غير بنيه في جنب لانه نين يروي بهم نيه الله لومه اراه ضاع لا يعود كانه الجنابه استحم الله جرمته الاخرين واعضاء لومه نين عدلهم بنيه الوضوء يمسك واضح اذا نبدا باعضاء الوضوء ولكن بنيه صحوب الجنابه ما هو بنيه الوضوء لا تضيع على راسك واضح الكلام ايوه تخطى قلة ماء هذا قلة الماء ما مصيوب عنه رجاه لا يتوضا والله رجاه لا يستحم اي استعمال حتى لا يغسل قدح من السنة في كل موقف انك الماء تم صب منه ولا بالشوق وانك عند منين تدق فق الماء بلا موجب تعود عصيه كلمة ما جابت الشريعة يصبها كذا لا تقول آه إمها إحنا صايبنا بويا كب كب حاجة الله كب أيوة. إذن لا بد من تقليل الماء سواء كان في الوضوء كما قدمنا وسواء في الغسل كما هنا أيوة خطأ بدء بأعلى ويمين كلهما أيوة بدء بأعلى ويمين معناها قال لك يقضي يستحمل فوص الجنابة ابدأ دائما بالأعلى سابق للتحتان معناها أنك لا تقصر أول بسم الله قصر تيجي عدرت له ما رفهم له بسم الله هي أغرف على راسه وعلى جاسوسه وعلى جنحته ويجوه تحت خايفك لعل تبدأ تقصر سروالك من تحت سابق جاسوسك لأن الله جعل الإنسان شرفه في أوله في الفوقان منك لأنه في جاسوسك وعقلك وفيه دماغك وفيه أكثر تقلت العينين اللي تخرص بيهم والأخلاف اللي تشم والفم اللي تفوق بيه والودرين اللي تصنع والدماغ اللي تلم فيه والراكبة والوجه اللي تخاطب به الناس إذا شرفك في أولك أعلاك قالتك انت عد الصحة مبدأ بجاسوسك وراسك سابق التحت كذلك ابدأ بسرك العربي سابق العصر لا يترقى لا يترقى في المعلش الله ديروا على جانبك العربي واغسلي لك العين من ثم قيس سرك العسري وابدا من عند مكبقا يستجمع بين الاعلى قبل الاسفل وبين اليمين قبل الشمال زر العربي صاب العصر واضح الكلام ايوا طيب تخطى الجوز الغسل بفرج من ثم قال لك نحن نعلمك هندسه من عاشر يختار الناس العجاله خايفه لا ترضي يلوذ لها الطريقه بالعجله كانوا يجي يسهل عليها الطاع قال لك يعود انه قال انه اعطانا هون مارس الصحون اللي شافينا قال عندك طريقه انك تبدأ اولا باعضاء الوضوء وتقصله ورايك تصب على جلك روحة اياك انك تعود هذا الامور اللي هو عند درس كافيك ورا هذا تقدر لا تخرج من الدوش وتقول الله اكبر لان الوضوء فعلته وغسل الجنابة فعلتها وبالتالي قاعد اكتفيت بالرواية مرة واحدة لعل تعود توخاض مفتحها وتقولهم الى في المغرب ما هي تتوضا قالك صح عندك طريقة تعود قاعد توخاض لا واخوة واحدة انو نية الجنابة ولكن نبدأ باعضاء الوضوء بنية الجنابة وبعدين استقصر بقيتك الاخرى وعدتك لا تمس فرجك لانك ان تمس فرجك والله يخرج منك شيء ارانك انت قص عليك الرواية ولا حافظت على راسك فرجك ما مسيته ولا انتقض طهارتك جاي الناس شو حرم صلاتك ولا يجلس ليك رقا هيدا قال لك رقا ليه غيرها انت ما توضي قول له عقب تاخذ شيء كفيتها في الدوش ده كامل عدته من سرتك واضح معناها قوم وطهد كذا الى اصلا سميت انك مثلا تتوضي وقصرت بقيتك الاخرى سميت مثلا لكن يطلع عليك ناقص خرج منك شيء بلت مثلا والله خرجت منك رياح والله صلقت ايدك فرشك ها النواقص بلا قريناها وعسك يا غير ما اللي زينا في الشريعه انك اذا مسيت فرشك والله خرجت منك روايه اللي يبطل الله لومه يا غير صحو ما زال هبل ولا ما اخباركم كريم ايوه نعم النقطة عن نفسي ببطنين معناها عبسك من نص فرجك ببطنين او جنب الاكف معناها على نص فرجك لكن البارح اللي واحد منكم سول عنه من درى ليان قد كان ومثل ليد وشيخه والله وهارها والله قال لك على اللي ينقض البار الليل عاد كيف فيدك والله روس اصباعك والله حاشي تريدي معناها انك اذا عاد يلمس فرجك وهار ليد لكن ما هو اليد العادي واضح لما هو العادي ايوه نعم ثم إذا مسسته أعد من الوضوء إلا لكن نقول ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته معناها إلى أصل قتيدك والله أخرج من نفسي أعد الوضوء ولا تعيد الغسل لأن الغسل ما يبطل لفهمتوه حاجة ما يواصلكم والله لكن يلا لنا الجذية كان مدباسة اللي تكذب وظلقت شامع دواب حراجة الحسانية والضحف حراجة الله الله المستعان أيوة مجيبه حيض النفاس إنساء نغيب كمرة بفرج إسجاد أوه الإنجليزية والله كنا أيوة زين أيوة قعد انت قول لك اللي سول انه عاشر تذيك ما نمعدرين بها شيء يا حنانين يلحق الأسئلة ونجاوبه والله لعل يتخطى يموت لها التبريهية هذا يجب يعدله في الدوش وقد يعدلوا في الزقنين معدل هيك بالله حويلي وزقنوا في حدان في خلوة المهم انك البيضة اللي معدل فيها الجنابة عدل للهندسة اللي هي ابدأ ونوان هذا الصحوم واجب عليك واغسل ايديك اولا واغسل فرجك اولا وبعد ذلك ارجع ليديك واغسله والله لم تجرى تغسله وقيم عدل اعضاء له كاملي وارجع لجلك انت لو خرج ما هو اعضاء له واغسله واخرت الناس يصلي اسوى فب الوزاري واضح اسوى معي اخواننا يوكل اللي يحبوا لزاري ما يغادي لك اسوى في الصحراء واسوى في الدوش واسوى في الايدة مدفئة الى يهو المهم للهندسة طبوا عليها وكافي لا واضح

يعرف انه خوته ماتوا وهم في ضلال بعيد، ويعرف انه اماته اندفنوا في غير التراب لما يعرفوه، ويعرف انه عايش في مادة ما تقريها كما مات. اقلب بعد عن جيركم تشهدوا لي كامل يا عباد الله. مخلوق لا اسمع مثلا ما قفوا ثواروا بها طير يلطو ينتبه يلطو ما اللي غافل سجاجة من عياط عياط الخوف. يا عباد الله اخليتوا له، يا زوجتي انتبهي لكنا بجايلي، يا اختي تعالي له نقريش لحتى، يا ولد عمي وهاي له قري راسك وقري اهلك، عارف انك مسؤول لا يطلب رقمتك. فالاولان مانع الوطأ لا غسل ولا خراني قرآن جلام عليها حج عليه الجلابة، حرام عليه منع ان يقرأ كتاب الله. يكون مبيحا للشريعة لا قدر قليل الى عدله يتحول معلم سوم عصبا. كيف مثلا قال اعوذ، مثلا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، الا قدر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ولا يقرأ قل والله احد لانه ما يتعود. لا لكن فيها اعوذ واقراه ونتزيدها انت عم تقرا صورتك ولكن اسمع وخالي اهلا جلاله ما يخليك. كان رسول الله يذكر الله في كل احيان ويقرا ما يترك القران ولا يكرم ولا يكون عبد جنابه، ما تجد يقرا القران يجد يقول لا اله الا الله، يجد يقول سبحان الله والحمد، يجد يصلي على الانسان ما شاء يقرا القران. لا القران معظم ما يقرا الجناب، امر عليها الجنابه لا تقرا، الراجل اللي جنابه ما يقرا. ايوه الملائكه ما تدخل بيتها فيها جنابه، ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره ولا مكان جنوب. الجنة ما تجي الملائكة، خالقة طائفة من الملائكة ما تجي. قال العلماء انك تبقى معاك الليل وكل الملائكة اللي عندهم اوامر صارمة ما يجد يدخل. الملائكة اللي يكتبوا عليك نعم، الملائكة اللي يدفعوا عنك بلاء الله نعم، يا غير خالقة طائفة من الملائكة مكرمين ما يشوف وقتك عليك الجلد. ايوة نتعود سكرات الموت، الناس اللي عليها الحيض، المرأة اللي عليها الحيض والنفاس ما تجيك، والراجل اللي عليه الجنابة لا يدفعك. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت من طرقية ودارها في المقبرة. قال لهم ايكم بات البارح ما عليه الجنابة؟ قال واحد من الصحابة انا يا رسول الله. قالوا تولي تولت تولي تجد كانك تجد الاقبر ما حتى ما يدخل لي احد الجنابة. لا اله الا الله، وهي راهي الجنابة من الحلال ما لا لي حرام. هي الجنابة مشتقة من التجنب، معناها الجنب مشتقة من ايش؟ ما تعرفون قالك الجنب، الجنب هاي الزر المتطرف. كذلك الجنابة سمي جنابة لانه يهي الله يتجنب يبعد، كانوا فيهم ردة يبعد ان يزوله. لا اله الا الله. فالاولان منع الوطأ الى غسل ولا خراني قرانا جلا نعم، والكل مسجدا، معنى هذه الاربعه يصقع المسجد ما تقربوا، اللي عليها الحيض واللي عليها النفاس واللي عليه الجنابه بجميع انواعها ما يقرب المسجد. يمر عليها الجنابه ما تجي المسجد، الراجل عليه الحيض المر عليها الحيض ما تجي المسجد، الراجل عليه جنابه والله مر عليها الجنابه ما تجي المسجد. والكل مسجدا، معناها الجميع كامل. دي الاربعه قلنا لكم لا يقرب واحد منهم شيء. هنا يقول ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. المسير لا تقربوا ما دمت عليك الجنابه. يكون العاد عندكم ميه ولا تنفض ما هو من داخل المسير، اوطى اوطى يجقرهم الا عابري سبيل، معناها كون الاتواق حتى تغتسلوا. لا تقرب المسجد الا واخذ بك الضروره. واضح الكلام؟ ايه والكل مسجدا وسهول اغتسال. نعم احنا مثلا الدور التلميذي تابع قرايته. نعم سهول اغتسال مثل وضوئك ولم تعد موى. نكمل الكلام، معناها قال لكم على انه المسجد حرام على الجميع كامل، سواء المرأة الحائض والله النفسه والله الراجل والله المرأة اللي لها عليه الجنابه، اسوى الجنابه واسوى الحائض واسوى النفاس وله ما يقرب المسجد. واضح؟ نعم وسهول اغتسال، وسهول اغتسال كانه سول ورقه. قال له من درا حد نسى، احنا قبيل قلنا علمني على ان رقاه ناس يشبق عليه من لونه، على انه يرجع له لعاد ما طوال ولعاد طوال يبطل جمله تفصيل. قال الصعر انه وسهول اغتسال مثل وضوئك، معناها اللي دور احكام السهو في الغسل يلا يرجع الكتبة له راهو فات قالها بلونه ولا تعاله. يا غير بعد قال الخارج مسألة خاصة بالوصف على انك ولم تعيد موا، معناها انك لا نسيت بليدة من الصحومك وذكرتها بالقرب، انك لا قصد بليدة يا غير لا تعيد اللي وراها، لا توالي ولا تتعب نفسك، لان الغسل مخصص فيه ولا تمن واحد الا يتفقد فيها ولا الا يزقنا. قالوا هلوم خفيف الوايت، وبالنسبة للصحوم ما تذكرته اتي به، يا غير لا تغسل ما بعده من الاعضاء ولا تفعل مثل التغسيل اللي سبق الوضوء. واضح الكلام؟ ايوه شوف